كاتب لنا اللي هو حاجه يا مولانا. وكل ما تشرب عيني ورب المعاني فبأي آلاء ربكما تكذبان على البحرين يلتقيان يا عم الشيخ كده يا شيخ كمان يا شيخ ايش سبب الفلوس دي طبعا كل ما يجري قايد يا رب بما يريني فبيحيي بكما لكي أعلم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.